مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الحمد لله على جزيل نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة أنبيائه وأشرف رسله وعلى آله وصحبه وأوليائه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، لقاء جديد يجمعني بكم أنا هنادي، تحية لكم. مجالس الخير يطل عليكم اليوم، وأتمنى أن تعم الفوائد عليكم بهذا المجلس الذي سنتحدث فيه عن جواز الاحتفال بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا سيدي عطفا فقد أحييت ذكرى المولد، والله قد أحييتها حبا بذات محمد، ولك الكثير علي في الدنيا ويوم المشهد. تحية إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل من يستمع إلينا عبر الديجيتال راديو، وأيضا أذكركم مستمعينا الكرام بعد قليل سنستقبل فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن جواز الاحتفال بولادة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام وما يندرج تحتها من الحديث عن أقسام البدعة ونحو ذلك. فإذا حظيت بجنة فلأنني بك أقتدي، فإذا حظيت بجنة فلأنني بك أقتدي. محمد عليه الصلاة والسلام ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، إنه الحبيب المحبوب الصادق المصدوق، كان صلى الله عليه وسلم مؤيداً منصوراً يفتح القلوب والعقول. أظهر الله تعالى من دلائل عظمة الحبيب محمد ما يؤكد عظيم فضله وكرامته: لقد حفظ الله حبيبنا المصطفى من رجس الجاهلية فألهمه التوحيد والمعرفة قبل أن يوحي إليه، حيث نشأ عارفاً موقناً بربه أنه إله واحد لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، موجود بلا مكان. على هذا كان صلى الله عليه وسلم مخالفا للحق، مخالفا للباطل، نابذا الجاهلية. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أكرم خلق الله محمد، هذا هو الحبيب القائد. إذا اشتد الظلام له نحن ننتمي، فحب سيدنا محمد يجمعنا، وحياتنا حب محمد، ونور الدنيا هدي سيدنا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور الدهر وأكثر. قالوا إلى من تنتمي، قالوا إلى من تنتمي، فأجبتهم لمحمد. سيدي يا رسول الله، تحضرنا ذكرى ولادتك الغراء، ونتذكر مأساة الملايين من أمتك، ونتذكر المحن الدائرة في بلادنا، والفتن التي تعصف بنا وبأمتنا من كل حدب وصوب، ونتذكر يا سيدي ما قالته ابنتك السيدة فاطمة يوما: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. قالوا إلى من تنتمي، قالوا إلى من تنتمي، فأجبتهم لمحمد. ماذا نقول في ذكرى ولادة أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله من علمنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، من أخرجنا من غياهب الجهل وظلماته إلى نور الحق وبركاته، من علمنا معاني مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، من علمنا التعاون على البر والتقوى، من علمنا التناصح والتحاب في الله. علمتني وهديتني. في ذكرى المولد النبوي الشريف نتذكر عظيم فضلك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ماذا أرد من الجميل لمن رضاه مقصدي، لمن رضاه مقصدي، لمن رضاه مقصدي. عودة لكم مستمعين الكرام، مجددا نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنتم بخير، والإخوة المستمعين والأمة الإسلامية جميعا بخير. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن الآن في شهر ربيع الأول، شهر ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون في أنحاء المعمورة يحتفلون بهذه الذكرى العظيمة، لكن هناك شرذمة قليلة تحرم الاحتفال بالمولد الشريف وتنكر على من يحتفل بهذا المولد. أحببنا اليوم أن يكون الحديث عن إظهار الأدلة الشرعية في جواز الاحتفال بالمولد الشريف، فأحببنا أن نستضيفك، أهلا وسهلا بك، ولو نبدأ معك بحكم الشرع في هذا الاحتفال الذي يقوم به المسلمون. بارك الله فيكم. إنه طبعا يسعدني أن أكون معكم في استديوهات هذه الإذاعة لبث الكلمة الطيبة عبر أنحاء المعمورة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وقد جاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما أطبق العلماء المعتبرون من العصور المختلفة ومن المذاهب الإسلامية المعتبرة على استحسان وأجمعوا على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو من البدع الحسنة التي اتفقوا على جوازها، ومن الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد اعتاد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها منذ قرون على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بتلاوة السيرة العطرة لمولده عليه الصلاة والسلام، وذكر الله، وإطعام الطعام والحلوى حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله تعالى على نعمة بروز النبي عليه الصلاة والسلام. وليعلم بأن البدعة كما قسمها العلماء قسمان: بدعة هدى وبدعة ضلالة. بدعة الهدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والسنة، وأما بدعة الضلالة فهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة. وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواه مسلم بلفظ آخر وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا، أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. وهو أيضا مفهوم مما رواه مسلم في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التراويح ما نصه، قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أي على ترك الجماعة في التراويح، معناه كانوا يصلون التراويح فرادا. ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه: ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، استمر الأمر هكذا في زمن أبي بكر، الناس يصلون التراويح فرادا، وصدرا من خلافة عمر، أي جزءا من خلافة عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا تتميما لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، معناه جماعات، متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر رضي الله عنه، والكل يعلم أن عمر رضي الله عنه كان لا يخاف في الله لومة لائم، صحيح، وكان شديدا في أمر الله، ما كان يسكت عن المنكر، حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. فقال عمر لما رأى الناس يصلون فرادى، إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، أحد قراء الصحابة. ثم خرجت معه ليلة أخرى، والكلام هنا لعبد الرحمن بن عبد القاري، قال ثم خرجت معه، أي مع أمير المؤمنين، ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، يصلون جماعة. قال عمر لما رآهم قد اصطفوا خلف إمام واحد، نعم البدعة هذه، سماها بدعة ومدحها. وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، بلفظ نعمة البدعة هذه. وكلمة نعمة لفظ وضع للمدح، عكسه بئسة. صحيح. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قوله قال عمر نعم البدعة، وفي بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن فهي مستحسنة، طبعا هنا المستحسن في الشرع، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ومراده بالأحكام الخمسة الفرض والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. انظر إلى هذا الدليل الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفي ذلك رد على أولئك الذين يقولون كل ما تركه رسول الله لم يفعله فهو منكر وباطل، على زعمهم. انظري ماذا يقول البخاري، أخرج في الصحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة، أي من الركوع، تعلمين عند الركوع يقول الإنسان سبحان ربي العظيم، صحيح، فإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا استقام قال ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان يصلي بالناس يوما، فلما رفع رأسه من الركعة أي من الركوع قال كما كان يقول سمع الله لمن حمده. كان رجل يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، أي لما أنهى النبي صلاته عليه الصلاة والسلام، قال من المتكلم، من الذي زاد؟ فقال هذا الرجل أنا يا رسول الله. انظري ماذا أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن يسكت عن منكر. أكيد. ولو كان هذا الأمر الذي فعله الرجل منكرا لأنكر عليه النبي أشد النكير. فقال من المتكلم؟ قال أنا. قال عليه الصلاة والسلام رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يعني هذا دليل، الملائكة الكرام يتسابقون لكتابة هذه الكلمة الطيبة في صحفهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري شرح صحيح البخاري، في شرح هذا الحديث، واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. وهذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. لما نقول مأثور أي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر غير مأثور، الرسول ما كان يقوله، لكنه هذا الرجل الله تعالى ألهمه أن يقوله فأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. وانظري إلى هذا الدليل الآخر، وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه كان في صلاته عندما كان يتشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رسول الله ما كان يقول وحده لا شريك له في التشهد، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عبد الله بن عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان رضي الله عنه يقول، وطبعا هنا أذكر الإخوة المستمعين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رجلا صالحا، لأن رسول الله قال عنه إنه رجل صالح، فكيف يمدح رسول الله من كان على ضلالة؟ لا يمدح، محال، كان على ضلالة، محال. فعبد الله بن عمر عندما كان يصلي يتشهد في صلاته كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكان يقول وأنا زدتها وأنا زدتها. ولو أردنا ذكر الأدلة لطال بنا المقام، ولكن كما يقال اللبيب من الإشارة يفهم. وأما من كان في قلبه مرض فلو سردنا عليه من الآن إلى ما شاء الله، الله تعالى أقفل قلبه. انظري ماذا قال النووي، هذا كلام جميل. ذكرنا النووي من العلماء، النووي له كتب مشهورة ومعروفة بين المسلمين، مثل كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب مشهور عند الأمة، كتاب الأذكار كتاب مشهور عند الأمة. النووي رحمه الله الذي كان من بلاد الشام يقول في كتابه المسمى تهذيب الأسماء واللغات، ما نصه؟ البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. ثم قال، أي النووي، قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله في آخر كتاب القواعد، البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. ثم قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلام النووي. ولنذكر هنا بعضا من أنواع البدع التي قسمناها، البدع المستحبة والبدع المحرمة والبدع المكروهة والبدع المباحة وأمثل عليها. نعم، من البدع المستحبة الرهبانية التي ابتدعها أتباع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ما هي الرهبانية؟ الرهبانية اعتزال النساء، الانقطاع عن الشهوات حبا وتفرغا للعبادة. انقطعوا عن الشهوات والنساء، تجردوا للعبادة، لا يريدون أن ينشغلوا بالزوجة والولد عن طاعة الله، لذلك تركوا. هذا الأمر الرهبانية لم يأمر ربنا تبارك وتعالى أتباع عيسى به، لا عن طريق سيدنا عيسى، ولم يرد في الإنجيل الكتاب السماوي الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام. إنما هؤلاء ابتدعوه. ماذا قال الله تعالى عنهم؟ اسمع الآية: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، أي اتبعوا عيسى، رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ربنا تعالى ما فرضها عليهم، لا عن طريق الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى وهو الإنجيل، ولا على لسان عيسى عليه السلام. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم فعلوا ذلك ابتغاء ماذا؟ رضوان الله. نكمل: فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. فما رعوها حق رعايتها، معناه الأقدمون الذين ابتدعوها كانوا على هدى، جاء من بعدهم أناس لم يراعوا هذه الرهبانية، منهم من كفر بالله والعياذ بالله، وصار يفعل الأفاعيل التي ما أنزل الله بها من سلطان، فما رعوها حق رعايتها. وهنا أشير إلى أن كلمة فما رعوها حق رعايتها، دل هذا الجزء من الآية على أن هذا العمل الذي عملوه هو عمل طاعة، لأنه في الشرع لو كان الأمر محرما، أعطي مثالا، ما حكم السرقة في الإسلام؟ حرام. ما حكم شرب الخمر في الإسلام؟ حرام. فهل يقال فلان لم يراعي السرقة حق رعايتها؟ لا يقال. إنما يقال عن أمر فيه طاعة، نعم، فلان ما راعى الصلاة حق رعايتها. صحيح. وهؤلاء الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية، الله تعالى يقول فما رعوها حق رعايتها، معناه دل على أن هذا الأمر أي الرهبانية شيء حسن، نعم، طاعة لله تعالى. صحيح. فالله تبارك وتعالى مدحهم. ربنا تعالى يقول ما كتبناها عليهم، معناه الله تعالى ما فرضها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. كانوا يبنون الصوامع بيوتا خفيفة، هي بيوت خفيفة من طين أو من غير ذلك، على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة. الصومعة مكان بناء هو واسع من الأسفل ضيق من الأعلى كالخيمة، كانوا يسكنون به يتفرغون للعبادة بعيدا عن الناس. فهذا النوع من البدع الرهبانية بدع حسنة مستحبة، وهذا من القرآن، وهذا من القرآن. وهناك أمثلة عديدة، منها مثلا نقط يحيى بن يعمر المصاحف. يحيى بن يعمر الله تعالى ألهمه أن يضع النقط على بعض الحروف. فيما مضى كانوا يكتبون، وكانوا أقوياء باللغة العربية، كانوا يكتبون من غير نقط. الباء الآن لما نكتبها منحط النقطة تحتها، والتاء منحط نقطتين فوقها، صحيح، والنون نقطة من فوق، والثاء ثلاثة من فوق، إلى آخره. في ذلك الزمن لم يكن المصحف منقوطا، لكنهم بسبب قوتهم في اللغة العربية كان عندهم المقدرة على قراءة الآيات والسور كما هي، كما أنزلت على رسول الله من غير نقط. فجاء رجل وهو يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى. وهنا نذكر أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كانت غير منقوطة، المصاحف التي نشرها لم تكن منقوطة، وكانوا يقرؤوها، وكانوا يقرؤونها. ثم جاء رجل وهو يحيى بن يعمر ولم يكن صحابيا، بل كان من التابعين، كان من أهل العلم والفضل والتقوى، كما روى ذلك ابن أبي داود السجستاني في كتابه المصاحف، بيقول أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط. فلما فعل ذلك، ما هو موقف العلماء عندما رأوا وعرفوا بذلك؟ هل استنكروا عليه؟ هل ردوا ما فعل؟ أم وافقوا على ما فعل؟ يذكر هنا ابن أبي داود السجستاني أنه لما فعل يحيى بن يعمر أن نقط المصاحف لم ينكر العلماء عليه ولا واحد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بنقط المصاحف. صحيح. هل يوجد حديث من رسول الله يشير فيه إلى أن نضع النقط على الحروف؟ لا. ما حصل. فهذا الرجل يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أمة محمد خيرا زاد هذه النقط، وإلى الآن المصاحف منقطة إلى الآن. سؤال بس شيخ. نعم. هلأ كلمة شيخ كانت موجودة بعهد النبي عليه السلام كمان، ما كانوا يقولوا له الشيخ؟ أيوة. الفاضل سماحة العلامة أبو بكر الصديق ما كانت. بس هلأ هن بيقولوا عن نعم عن أتباعهم. نعم. ورؤسائهم طيب. الشيخ العلامة فلان في زمن السلف لم تكن هذه اللفظة معروفة. أيوة. بين الناس سماحة فلان أو فضيلة فلان. نعم. إنما اليوم استحدثت، وهذه اللفظة الآن يستعملها القاصي والداني. أكيد. سبحان الله. إذن هذه من البدع الحسنة، وأعطينا مثالين عن ذلك، ولكن هناك أشياء عديدة لو أردنا أكيد أن ندخل فيها لطال بنا المقام. نعم. نذكر أيضا مثالا عن البدع الحسنة التي استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكتب في رسائله صلى الله عليه وسلم. الرؤساء الذين أرسل إليهم رسول الله والملوك، كل هذه الرسائل لم تكن تحوي هذا اللفظ بعينه. إنما كان يكتب عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى فلان. ولنذكر الآن بعض البدع التي هي تعتبر من بدع الضلالة، وهي على قسمين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة، منها بدعة إنكار القدر، كما ذكر ذلك مسلم في الصحيح عن يحيى بن يعمر. ويسمى هؤلاء الذين أنكروا القدر القدرية، فيزعمون والعياذ بالله أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله تعالى قدر الخير ولم يقدر الشر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. هذه الاعتقادات اعتقادات مخالفة لما كان عليه رسول الله وصحابته والسلف الصالح. كذلك من البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الرخيصة بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه عليه الصلاة والسلام يكتبون صاد، يكتبون محمد بين قوسين صاد، أو يكتبون صلعا أحيانا. وكذلك إن كتبوا مثلا اسم ولي من الأولياء أو عالم من العلماء يضعون حرف راء، بمعنى يرمز إلى رضي الله عنه. كذلك من البدع السيئة العملية تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب، كما يفعل البعض في الطائرة، يريدون التيمم على كرسي الطائرة مع قدرتهم على الوضوء، فهذا لا يصح في الأصل يعني. كذلك من البدع السيئة العملية تحريف لفظ الجلالة. بعض الناس يقولون الله، وهذا تحريف للفظ الجلالة. كذلك من أسمائه تعالى القادر الرزاق. بعض الناس يقولون القادر بالهمز أو الرزاق بالهمز. وهنا نختم الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص والمراد به غالب البدع. ثم قسم البدعة إلى 5 أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال: فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله: كل بدعة، مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى عن الريح: تدمر كل شيء، وهذا في سورة الأحقاف. انظر إلى هذه الآية. نعم. الله تعالى قال عن الريح: تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح تلك لم تدمر السماوات ولم تدمر العرش، إنما قال ربنا تدمر كل شيء، أي أغلب الأشياء. هنا كلمة كل جاءت بمعنى الأغلب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وكل عين زانية، أي تنظر النظر المحرم. ولم يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء الكرام ينظرون النظر المحرم، فهنا كلمة كل لا تشمل أعين الأنبياء، جهال باللغة العربية أيضا. حتى هكذا. نعم هكذا. هؤلاء الشرذمة، سبحان الله. اليوم توجد الكثير من البدع، البدع المباحة التي لم تكن في زمن رسول الله، من ذلك التوسع في المآكل والمشارب وغير ذلك. هذا التنوع من الطعام، اليوم تكون على المائدة أنواع عديدة من الطعام. المحاريب شيخ، المحاريب التي استحدثت في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الخليفة الأموي الراشد، في سنة 99. لم يكن هذا التجويف في اتجاه القبلة في مساجد التي بناها الصحابة الكرام وحتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلمة المحراب التي ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، لا يعني بذلك التجويف الموجود في اتجاه القبلة، إنما المحراب هو سيد المجالس في المسجد، فكانت السيدة مريم تمكث فيه وتعبد الله تعالى فيه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل إلى السؤال الآخر أيضا مهم بالنسبة لهذا الأمر: ما هي أقدم المصادر التي ذكر فيها الاحتفال بذكرى المولد الشريف؟ نعم، هذا السؤال جدا مهم. نذكر كلام الشيخ عطية صقر الذي كان من مشايخ الأزهر، كان مفتي الأزهر السابق. ذكر في فتاوى الأزهر أنه كان يحتفل بالمولد بمصر. متى؟ في أي سنة؟ قبل سنة 488 للهجرة، يعني قبل ما قبل الملك المظفر 488. عم نحكي نحن من حوالي 1000 سنة. من حوالي 1000 سنة. قال: وأول من احتفل بالمولد في شهر ربيع الأول في يوم ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم هم الملوك والسلاطين السنيون في مكة والمدينة. حلو. والموصل وإربل وغيرها، بعيدا عن الفاطميين. لأن الناس الذين عندهم شبهة يزعمون بأن أول من احتفل بالمولد هم الفاطميون. هنا الشيخ عطية صقر يبين بأن الاحتفال كان من قبل أهل السنة والجماعة في مكة والمدينة والعراق، وكانوا من أهل السنة والجماعة وليسوا الفاطميين. أيوة. قال: ومن أوائل من احتفل به من علماء أهل السنة على صعيد الفرد. الملك المظفر عمل احتفال جماعي. أما هذا الذي سنكلمكم عنه، يقول: ومن أوائل من احتفل به من علماء أهل السنة من أهل المشرق الشيخ الصالح عمر الملة الموصلي من الموصل، المتوفى سنة 570، مع السلطان اللي كان في زمانه نور الدين زنكي الذي كان من أخص محبيه. وكان هذا نور الدين صهر. نعم. صلاح الدين. نعم. وقد ذكر الحافظ أبو شامة، هذا أحد مشايخ الإمام النووي، زمن الملك العادل السني نور الدين محمود زنكي، الذي أجمع المؤرخون على ديانته وفضله وحسن سيرته ما يلي: قال العماد: وكان بالموصل رجل صالح يعرف بعمر الملة، وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية، وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته ويتبركون بهمته ويتيمنون ببركته، وله كل سنة دعوة يحتفل بها في أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر الملة. نعم، يحضره فيها صاحب الموصل، ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله في ذلك المحفل، وكان نور الدين من أخص محبيه، يستشيره في حضوره ويكاتبه في مصالح أموره. انظري ماذا قال الذهبي عند ترجمة الملك العادل نور الدين زنكي: كان نور الدين حامل رايتي العدل، وقل أن ترى العيون مثله، ما شاء الله. إلى أن قال: وأظهر السنة بحلب، وبنى المدارس فيها، أي في حلب، وحمصة ودمشق وبعلبك والجوامع والمساجد. وقال ابن خلكان: ضربت السكة والخطبة لنور الدين الزنكي، وكان زاهدا عابدا متمسكا بالشرع، كثير البر والأوقاف، له من المناقب ما يستغرق الوصف. ولو أردنا أن ندخل حتى ابن كثير مدحه في تاريخه وقال عنه، أي عن نور الدين زنكي: أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة. نعم. وقال ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين، ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه. ننتقل الآن إلى أول من احتفل بالمولد جماعة. أول من أحدث ذلك في أوائل القرن السابع من الهجرة التقي العالم المظفر ملك إربل أبو سعيد كوكبري، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد. وقال سبط بن الجوزي في ترجمة الملك المظفر، وسبط ابن الجوزي توفي سنة 654، قال في ترجمة الملك المظفر: وكان يعمل في كل سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، يجتمع فيه أهل الدنيا، ومن وراء جيحون أحد الأنهار العلماء والفقهاء والوعاظ والقراء والصوفية والفقراء ومن كل صنف، وتضرب الخيام في الميدان، وينزل من القلعة بنفسه فيقرأ القراء ويعظ الوعاظ، ويمد سماطا أوله عنده وآخره في القلعة، ويحضر الخلائق. وقال الذهبي المتوفى سنة 748، وهو من المؤرخين، في ترجمته، أي في ترجمة الملك المظفر: السلطان الدين الملك المعظم مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكين صاحب إربل، وكان محبا للصدقة، له كل يوم قناطير من الخبز يفرقها، ويكسو في العام خلقا، وبنى 4 خوانك للزمن والأضراء، إلى أن قال، وهنا الكلام للذهبي: وأما احتفاله بالمولد فيقصر التعبير عنه، كان الخلق يقصدونه من العراق والجزيرة، وقد جمع له ابن دحية كتاب المولد فأعطاه 1000 دينار، وكان متواضعا خيرا سنيا يحب الفقهاء والمحدثين. وقال ابن كثير في ترجمة الملك المظفر: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد، إلى أن قال: وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا. وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلدا في المولد، سماه التنوير في مولد البشير النذير فأجازه على ذلك بألف دينار. وقال الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911: وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. وقال ابن خلكان المتوفى سنة 681 في ترجمة الحافظ شيخ الديار المصرية في الحديث ابن دحية: كان أبو الخطاب من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به، إلى أن قال: وقدم مدينة إربل في سنة 460 فرأى صاحبها الملك المظفر رحمه الله مولعا بعمل مولد النبي، كان عظيم الاحتفال به، فعمل له كتابا سماه التنوير في مولد السراج المنير، وقرأه عليه بنفسه، ولما عمل هذا الكتاب دفع له الملك المعظم 1000 دينار وله عدة تصانيف. ونذكر هنا أنه كان لسلاطين الخلافة العثمانية كان لهم عناية بالغة بالاحتفال بجميع الأعياد والمناسبات المعروفة عند المسلمين، ومنها يوم المولد النبوي. كانوا يحتفلون به في أحد المساجد الكبيرة بحسب اختيار السلطان. فلما تولى السلطان عبد الحميد الخلافة قصر الاحتفال على الجامع الحميدي، فقد كان الاحتفال بالمولد في عهده ليلة 12 من ربيع الأول، يحضر إلى باب الجامع عظماء الدولة وكبراؤها بأصنافهم ويبدأون بالاحتفال، فيبدأون بقراءة القرآن، وبعد ذلك بقراءة قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقراءة كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على النبي، ثم ينتظم بعض المشايخ في حلقات الذكر فينشد المنشدون وترتفع الأصوات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان لسلاطين المغرب الأقصى بالاحتفال بالمولد النبوي همة عالية، لا سيما في عهد السلطان أحمد المنصور المتوفى سنة 1012 الذي تولى الملك في أواخر القرن العاشر من الهجرة. وقد كان ترتيب الاحتفال بالمولد في عهده إذا دخل شهر ربيع الأول، فإذا كان فجر يوم المولد خرج السلطان فصلى بالناس وقعد على أريكته، ثم يدخل الناس أفواجا على طبقاتهم، فإذا استقر بهم الجلوس تقدم الواعظ فسرد جملة من فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وذكر مولده، فإذا فرغ بدأ القوم بإلقاء الأشعار والمدائح، فإذا انتهوا بسط للناس موائد للطعام. ما شاء الله، شيء جميل. وقد ذهب الجماهير من العلماء من المذاهب الأربعة، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى مشروعية الاحتفاء والاحتفال بميلاد سيد البشرية وإمام الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في ذلك مصنفات. وسنذكر لكم بعض الأسماء من غير ذكر ما قالوا من العلماء، بعض أسماء العلماء الذين ذكروا عن الاحتفال بالمولد النبوي وجواز أدلته. منهم الرحالة ابن جبير المتوفى سنة 614، وعندما دخل مكة سنة 579 ورأى الناس هناك يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدخلون مكان ميلاده، مكان المولد المعروف اليوم بسوق الليل، محلة المولد، كانوا يدخلون مكان ميلاده للتبرك. كان يفتح هذا المكان في يوم المولد والناس تدخل إليه ليتبركوا. وكذلك المحدث الفقيه أبو شامة المتوفى سنة 665 وكان أحد مشايخ الإمام النووي يقول: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة إربل جبارها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق لمولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات. كذلك من العلماء تاء تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771، وكذلك العلامة أبو عبد الله ابن الحاج المالكي المتوفى سنة 737، ومن العلماء كذلك صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 764، وكذلك ابن بطوطة المتوفى سنة 779، وكذلك من المالكية الإمام محمد ابن أبي إسحاق ابن عباد النفزي المتوفى سنة 792، كذلك من العلماء الإمام محمد ابن إسحاق الخوارزمي المتوفى سنة 827، والعلامة المقريزي المتوفى سنة 845، ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، والبلقيني المتوفى سنة 805، وأبو الخير السخاوي المتوفى سنة 902، وكذلك الحافظ السيوطي المتوفى سنة 911، وكذلك أحمد الشهاب أحمد القسطلاني المتوفى سنة 923، والشيخ محمد بن عمر الحضرمي الشافعي المتوفى سنة 930، الذي يقول: فحقيق بيوم كان فيه وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عيدا. وكذلك العالم محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة 942، والشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي المتوفى سنة 1299، حيث يقول: لا زال أهل الإسلام يحتفلون ويهتمون بشهر مولده عليه الصلاة والسلام، ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ومن العلماء كذلك مفتي مكة أحمد بن زين دحلان، والشيخ عبد المجيد المغربي الطرابلسي أمين الفتوى المتوفى سنة 1352، والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر سابقا المتوفى سنة 1378، وغيرهم من العلماء الكثير، منهم الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ الأزهر السابق، ومحمد الفاضل بن عاشور من علماء تونس البارزين، ومحمد الشاذلي النيفر شيخ الجامع الأعظم في تونس، وعبد الله بن بيه، وكذلك نوح القضاة مفتي الأردن سابقا، ومحمد بن عبد الغفار الشريف الأمين العام للأوقاف في الكويت، وغيرهم كثير كثير. هؤلاء بس جزء يعني من جم العلماء الغفير الذين أجازوا الاحتفال بمولد النبي، من عدة بلاد، من بلاد مختلفة، من بلاد مختلفة، والكويت ومكة والمدينة والعراق. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، يعني معلومات فيكم غنية جدا ومفيدة، هذا دليل كافي ووافي وشافي، لكن الله تعالى أقفل على قلوبهم، ندعو لهم بالهداية. سبحان الله، آمين آمين. فضيلة الشيخ، لماذا نحتفل بولادته؟ هلا ذكرت بعض الأشياء من خلال حديثك، وأيضا ما هي الحجة والرد على من يحرم الاحتفال؟ في الحديث الشريف لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فأجاب: ذاك يوم ولدت فيه. قال العلماء: هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا اليوم العظيم. صحيح. عندما يسأل عن صوم يوم الاثنين فيقول: ذاك يوم ولدت فيه. فالمسلمون كما ذكرنا في بداية كلامنا أجمعوا على أن هذا من قبيل البدع الحسنة. ولننظر إلى الأعمال التي تعمل في المولد، ماذا يعمل المسلمون في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقرؤون القرآن. والله تعالى يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقراءة القرآن ليست منحصرة في مكان أو زمان، نستطيع أن نقرأ القرآن في أي وقت شئنا، في الصباح أم في الظهيرة أم في وقت العشي أم في وقت المساء. ثم ماذا يفعل أيضا؟ يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى مدح نبيه في القرآن بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم مدح جماعة وفرادة وأقر كلا من هذا. عندما أراد العباس وعمه أن يمدحه قال يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك بأبيات، فقال له رسول الله قلها لا يفضض الله فاك، أي تعيش وأسنانك سليمة. فأنشأ يقول قصيدة إلى أن قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. ما شاء الله. هي قصيدة طويلة جميلة، لكن ذكرنا منها بيتا واحدا لضيق الوقت. عاش العباس أكثر من 80 سنة ولم تسقط له سن، بقيت أسنانه، إلى أن مات رضي الله عنه في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وكذلك أولئك الحبشة الذين جاءوا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وصاروا يمدحونه ويزفنون، والزفن نوع من الرقص برفع رجل ووضع أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا يقولون، لأنهم كانوا يتكلمون بلغتهم، فقال له الترجمان يقولون محمد رجل صالح. لم ينكر عليهم رسول الله، لم يقل كيف أنتم تمدحونني وأنا هنا في المسجد، إنما أقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا مدح رسول الله فرادى وجماعات جائز. ثم أليست النسوة الجواري من بني النجار كنا يقولنا نحن جوار من مدن النجار يا حبذا محمد من جاري، فقال والله يعلم أني لأحبكن. هذا من رسول الله إقرار عليه الصلاة والسلام. إذن في يوم مولده عندما تقرأ السيرة النبوية، وأي ضرر في ذلك؟ لا ضرر. أي ضرر في ذلك؟ نعلم الناس، نعلم أولادنا حب رسول الله، صحيح، بقراءة سيرته العطرة وسرد ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام، وذكر شيء عن أولاده، عن صفاته الخلقية والخلقية، عن زوجاته رضي الله عنهن، وعن حال حياته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعلمهم، نعلم الناس حتى إن شاء الله ينزرع في قلوبهم حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم نحن اليوم بحاجة إلى هذه السير، لنشرها بين الناس، لنشرها بين الأجيال. للأسف الكثير من الأولاد في هذه الأيام يعرفون عن الممثل وعن المغني ما لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبعون الموضة وأشياء يعني دنيوية ولا يعرفون شيئا عن نبيهم محمد. إذا ذكرنا لهم كم كان عدد أولاده ما بيعرفوا، بتطلع هيك بيقول ما بعرف. كم عدد البنات اللي كانوا عنده، بيقولك ما بعرف. مين اللي زوجاته، بيقولك ما بعرف. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، إذا نظر في المرآة ماذا كان يقول، إذا هبت الريح ماذا كان يقول، إذا دخل السوق ماذا كان يقول. كل هذه الأشياء غايبين عنها. فنحن بحاجة لأن نعلم الأولاد، نعلم الأجيال عنه صلى الله عليه وسلم. يعني خاصة الآن في ذكرى المولد كما ذكرت يقرأ القرآن ويتحدث عن سيرته العطرة. نعم. سبحان الله العظيم، هو هذا أمر يحزن الجميع. أكيد. ويدمي القلب عندما نسمع، صحيح، بأن أناسا يكرهون الاحتفال بالمولد. انظري إلى الحقد، لطيف، انظري إلى الحقد حتى فيما مضى، وهذا ليس بجديد عليهم هؤلاء المشوشين. فيما مضى في المسجد الأموي في دمشق الشام، كانت من عادة المؤذنين أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة بعد الأذان. هكذا جرت العادة في تلك البلاد، وحتى في لبنان والأردن، أنهم يجهرون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. فكان هناك رجل من المؤذنين صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرة بعد الأذان، وكان رجل من المشوشين حاضرا في ذلك المسجد. فلما سمع الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انغاض. من ينغاض إذا سمع اسم النبي؟ لطيف. إلا كل حقود. أكيد. انغاض ووقف يصيح بين الناس ويقول هذا حرام لا يجوز، هذا كالذي يزني بأمه. يعني هذا ظاهر كرهه للنبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من ذكرني فليصلي علي. ما حدد لنا رسول الله فليصلي علي جهرا لا سرا أو سرا لا جهرا، ما حدد، إنما قال من ذكرني، المؤذن ألم يذكر اسمه فصلى عليه، فأي مانع من ذلك؟ مرضى سبحان الله، الله تعالى يصح حالهم. آمين. إن شاء الله نذكر في الختام التحذير من بعض ما ألف في المولد. هناك كتب انتشرت بين الناس لا سيما في بلاد الشام، فحري بنا أن نذكر في ختام هذا اللقاء التحذير من بعض ما ألف في المولد، ليعلم أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله ثابت في القرآن والأحاديث الثابتة، ولا يحتاج في إثبات فضله إلى ذكر ما فيه كذب وغلو. نعم أكيد. ثم إن الكذب على رسول الله ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب. نعم. كما روى ذلك مسلم وغيره، حيث قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله قال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ومن أشهر هذه الكتب التي دست الكتاب المسمى بمولد العروس، فيه أن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدة فكانت محمدة. وفي هذه العبارة نسبة الجزئية لله تعالى، والله تعالى منزه عن الجزئية والانحلال، قال تعالى لم يلد ولم يولد، فهو لا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام. والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات كما قال تعالى ليس كمثله شيء. وهذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله، بل هو منسوب إليه زورا وبهتانا. شو اسم الكتاب بس عيده؟ الكتاب هو اسمه مولد العروس. إذن هذا تحذير من هذا الكتاب. نعم، في الحقيقة هو هذا الكتاب من تأليف مستشرق يقال له بروكلمان، إنما نسبه إلى ابن الجوزي ليروج الكتاب بين الناس. وما في كتب ابن الجوزي يدحض هذا الكلام الباطل الذي نسب إليه. وكذلك من المفاسد التي انتشرت بين العوام ما درج عليه بعض قراء المولد وبعض المؤذنين من قولهم إن محمدا أول المخلوقات. بعض المؤذنين يغالون فيقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وهذا ليس بصحيح، بل أول مخلوقات الله تعالى الماء، قال عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. هنا كذلك يبين هذا الحديث على أن أول المخلوقات هو الماء. وكذلك هناك أحاديث تروى وتنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة، بل هي مفترات مكذوبة. من ذلك ما يقوله البعض، قال رسول الله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل الأشياء، وهذا كذب وافتراء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكذب الذي انتشر في بعض كتب المولد قول البعض لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. كذلك حكم على هذا الحديث بالوضع المحدثون. وكذلك ما روي أن جبريل عليه السلام كان يتلقى الوحي من وراء حجاب، وكشف له الحجاب مرة فوجد النبي يوحي إليه فقال جبريل منك وإليك. هذا من الكذب الشنيع المخالف لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفحنا ببركات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته ورؤيته، وفي الآخرة صحبته وشفاعته يا رب العالمين. آمين، بارك الله فيك. يعني أمور مهمة جدا بالنسبة للتحذير من بعض العبارات ومن بعض الكتب. نعم. يجب أن يأخذها المستمعون بعين الاعتبار. صحيح. قبل الختام معنا اتصال فضيلة الشيخ. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شرفنا بحبيبنا وأخونا الكبير شيخنا الجليل بلال. أولا أنا عايز أقول للشيخ بلال، في حاجات على الفيسبوك بتنزل، حاجات عجائب، كل لحظة بيجي لك يمكن 150 حديث ولا 32 ولا 40، حاجات غريبة جدا، فين منها الصحيح ومنها المكذوب؟ والله يا حاج هنادي، لا يعلم صاحبها ما هو معنى هذا الحديث، ولا يعلم إذا كان ده صحيح ولا مش صحيح، مكذوب أو صحيح. وغير كده كمان، يعني أنا لما بسأل واحد بقول له والله عمره يمكن 45 سنة، بسأله بقول له يعني أنت تعرف إيه من القرآن؟ قال لي يعني إيه؟ يقول لي يعني إيه؟ حاجات غريبة. طب أنت بتبعت أحاديث ما أنت شايف كله والله عد. سبحان يعني الله. حاجات غريبة. نعم، هلأ يعني إن شاء الله الشيخ حيوضح بالنسبة لهالأمر، وهذا كتير أمر مهم بالنسبة لبعض الأحاديث والعبارات والكلام الذي ينشر عبر الفيسبوك والواتساب وكل وسائل التواصل. يعني أخ يوسف، كتير مهم الواحد ينتبه منه وما يرجع يبعثها إلا إذا كان متأكد إنه مصدره صحيح. يا ريت يا أختي حق هنادي، إن شاء الله هلأ الشيخ بيحكي بالموضوع. والله الله يبارك فيك. والشباب كمان يا حق هنادي، الشباب ما يقفي منهم لا يعلم الفتح. والله لا يعلمها، ما يعرفش يقراها. الفاتحة. الفاتحة ما يعرفش يقراها. نعم، ربنا يرحمنا. الله يرحمنا. إن شاء الله هلأ الشيخ بيختم الحلقة بفائدة عن هذا الأمر اللي طرحته، أمر كتير مهم. بارك الله فيك أخ يوسف. وأنتوا طيبين. وأنتوا طيبين. وأنتوا بخير إن شاء الله. وأنتوا بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. والأمر مهم في غاية الأهمية. نعم. نذكر أن العلم له طريق، العلم يؤخذ من الصدور ولا يؤخذ من السطور. وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نصيحتنا لكل الإخوة المستمعين، لا سيما من الذين يشتغلون عبر صفحات التواصل الاجتماعي من غير أن ندخل في أسمائها، هناك عبارات كثيرة قد انتشرت عبر وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة. وكما ذكر الأخ يوسف، بعض الأشخاص لا يعلمون شيئا عن صحتها فينشرونها كالريح التي عندما تنتشر تعم الناس وتعم البيوت. فسبحان الله، لابد من العلم. العلم لا يستغني عنه أي فرد من أفراد المجتمع مهما كانت مرتبته ومهما كانت صنعته، لابد من أن يتعلم أولا. لو نظرنا في كتب العلماء لوجدنا هناك أبواب اسمها باب العلم قبل القول والعمل. تتعلم قبل أن تتكلم، تتعلم قبل أن تعمل، هيك بيكون الطريق. فنحن النصيحة أن نسلك ما سلكه العلماء الأفاضل. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم له معلم وهو جبريل. كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله يعلمه، قال الله تعالى: علمه شديد القوى، أي جبريل علم محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم سيدنا محمد علم الصحابة الأكابر. فنحن طريقنا هكذا، علم وعمل، علم وعمل. لا يكفي أن يكون الإنسان جاهلا في أمر الدين، هذا شيء معيب لنفسه ولغيره. فكيف هو ينشر العلم وهو فقير إليه؟ يعني كلمة هيك معيب، يعني واحد أنه يستحي وما ينشر أشياء أنه منها صحيحة. بعدين اللي بينشر أشياء منها صحيحة ثم بعدين بيكتشف أنه هي منها صحيحة، ماذا عليه أن يعمل؟ يعود إلى كل من نشر له هذه المعلومة ليصحح ليبين. يعني سبحان الله، فيما مضى حصل واحد من العلماء أفتى بفتوى غير صحيحة، فلما استدرك الموضوع أراد أن يصوب ما فعله، فذهب ومشى يبحث عن السائل ليبين له، فلم يجده، فأرسل مناديا ينادي في الآفاق بأن فلانا أفتى بكذا والصواب كذا، حتى يبرئ دمته. أمانة يعني، بركي هديك مات، بركي مات وعندها الاعتقاد الفاسد مثلا. يعني عجيب، بعض الناس يقحمون أنفسهم قال هو بده ينشر الخير بس ما عم يعرف كيف بده ينشر. كحاطب الليل، حاطب الليل اللي بيروح بيجمع الأحطاب بالليل بالظلام، عم بمد إيده وكل ما بيلاقي شيء هيك قاسي بمد إيده بيحطه، ممكن تكون حية أكيد، بمد إيده عليها تلسع وتقتله. الله يرحمه. الله يرحمنا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، معلومات غنية ومفيدة مع أدلة دامغة شافية وكافية أظهرتها وبينتها اليوم في الدليل على جواز الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، من الأحاديث النبوية، من أقوال العلماء. جزاك الله خيرا ونفع بك المسلمين. بارك الله فيكم وإن شاء وكل الله. عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير. آمين. بارك الله فيك شيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منار.